ودبرك ودبر لك حتى أقامك في هذا المكان، وما كان لأحد عليك من فضل. قولوا الحمد لله، أكثروا من حمد الله وشكره. ثم إذا كان قد أقامك هنا افرحوا ولا تغتروا. لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هلا شكرتم الله؟ شكرتم الله على إيجادكم هنا؟ أشكروا ولا تغتروا، ولا تغتروا. نعم إخوتي، إن هذا الموقف، موقف عرفة، هو الذي يسع فيه قلب المسلم الواسع سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. أتى الله بك إلى هنا فنزع عنك كل شيء يميزك. انظر، انظر حولك فلا ترى إلا رؤوسا عارية وأجسادا التحفت الكفن، رداء وإزار. لا نرى بيننا صاحب كرفتة، ولا صاحب طربوش، ولا صاحب برنيطة، ولا صاحب عقال، ولا صاحب عمامة. الكل اليوم عبد، عبد ليس أكثر، بل والله يباهي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يطلع الله على الحجيج عشية عرفة فيباهي بهم الملائكة، يقول: انظروا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. يباهي بالشعث، الشعر المنكوش، يباهي بالغبر، الملابس المتسخة. ومن عجب أن الملك الله الجميل الذي يحب الجمال يحب هذا من عبده، شعثا غبرا. ومن عجب أنه في يوم عرفة، اليوم الذي خلع الله فيه المنظرة، ما زال بعض الحجاج يتمنظرون، يحب المنظرة ويعشقها. فلذلك أخي تخلص اليوم من آفاتك. إننا ونحن نلبس هذه الملابس، نلبس هذه الملابس الكفن، رداء وإزار، قد يلتفت بعضنا فتنكشف عورته فيناديه من حوله: غطي عورتك. وأنا أناديكم اليوم: غطي عورتك، الله يراك. غطي عورة قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حين ينظر الله اليوم إلى قلبك ماذا يرى؟ ماذا يرى الله الآن في قلبك يا مسكين؟ غط عورتك. إياك أن يرى الله في قلبك هما بمعصية، إياك أن يرى الله في قلبك صورة شيء يكرهه، إياك أن ينظر الله على قلبك فيرى في قلبك شيئا يمقتك عليه. إخوتي في المقابل حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس، سوء الظن بالنفس. انظر، وقف بكر بن عبد الله المزني يوم عرفة بعرفة ثم قال: اللهم لا ترد القوم لأجلي ما أطيبهم لولا أني فيهم. الإزراء على النفس، الخضوع لله والانكسار. وقف مطرف ومصرف ابن عبد الله بن الشخير يوم عرفة فنظر مطرف إلى أخيه وقال: لو ظننت أن في الموقف شر مني ومنك فقد أخطأت. الانكسار والذل لله. كان وكيع يقول: كل بلاء يصيبكم فبسببي، لو مات عطاء لاستراح الناس. الإزراء على النفس والانكسار والخضوع والذل، هذه هي مطالب هذا اليوم. لا تفتخر ولا تتكبر ولا تغتر، ثم أحسن الظن بالله. قل: ربي كريم سيغفر ويرحم. اللهم اغفر لنا في هذا اليوم أجمعين. اللهم تقبل حجتنا وثبت حجتنا وتب علينا واعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين. نعم، هذا اليوم يوم حسن الظن بالله، سيغفر. أبشر، أنا أبشرك، سيغفر. سيغفر ولو كنت قبل ذلك فعلت ما فعلت. لما مالت الشمس للمغيب يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أسكت الناس. فقال بلال: أيها الناس أسكتوا، فإن رسول الله يتكلم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك يا محمد بشر الناس أني قد غفرت لكل من حضر الموقف وتحملت عنهم التبعات. فقال عمر: طاب خير الله وكثر. نعم إخوتي، قال عمر: يا رسول الله، ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكل من حضر الموقف إلى أن تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إخوتي، مهما فعل الإنسان هناك بعيدا عن هذا اليوم، فإن ثمة شيئا يخيفه، فإن ثمة شيء يخيفه، وهو التبعات. أن يكون لأحد عندك حق، هذا مما لا يغفر أبدا إلا في هذا اليوم. فقولوا الحمد لله، هذا لا يغفر أبدا، التبعات لا تغفر أبدا إلا لمن حضر عرفة ووقف بعرفة وتقبل الله منه عرفة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا يفوتني أيضا في هذا المقام أن أقول أيها الإخوة أنه شرط قبول هذا اليوم الإخلاص. الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص، أن تكون أتيت هنا فقط لله، لله فقط، لا لشيء آخر، لذلك دوما تلبي فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك. كيف أحقق الإخلاص اليوم؟ إخوتي، إنني إذا كنت قلت لكم أن الله سيغفر لجميع أهل الموقف ويتحمل عنهم التبعات، حقق اليوم إخلاصك، حقق اليوم إخلاصك. كيف؟ قيل لأحد السلف: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. قلبك، قلبك يا مسلم، أن يطلع الله على قلبك فيرى. أخي، الله ينظر الآن إلى قلبك. ماذا يرى الله في قلبك؟ أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. هذا هو الإخلاص. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة عظيمة، كان أولها: أيها الناس اسمعوا وعوا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا. هذه هي القضية. حج حجة مودع. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. حج حجة مودع. أتدرون إخوتي، وأنا والله أحبكم في الله، أن أشهى شيء لعبد صادق وقف بعرفة أن يموت بعرفة. أشهى شيء لمن صدق قلبه أن يموت فيرى الله ويلقاه على هذه الحال. وقد قال رسول الله لرجل مات في عرفة: كفنوه في ثوبيه فإنه يلقى الله ملبيا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد دنيا ولا تريد شهوة ولا تريد مالا ولا تريد زوجة ولا ولدا، لا تريد إلا الله. حج حجة مودع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أي يوم هذا؟ يوم عرفة. في أي شهر هذا؟ ذو الحجة. في أي بلد هذا؟ مكة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرمة المسلم عظيمة. المسلم غال عند الله. لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم المسلم. المسلم له قدر عظيم. حرمة المسلم عظيمة. حرمة المسلم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. فإلى الذين ينتهكون حرمات المسلمين اتقوا الله، فإن الله يأخذ بثأر المسلم. قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم ادفع عنا ودافع عنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ دماء المسلمين. واليوم وقد كثرت إراقة الدماء وزادت الفتن، وما المخرج منها إلا بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله وإصلاح حال العباد. إخوتي، إننا حين نرى هذه الكربات التي تمر ببلاد المسلمين من الفوضى وضياع الأمان وغير ذلك من القتل والهرج، فإن المخرج من كل ذلك قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد من أن تتغير الأمة وأن توثق صلتها بالله لكي يغير الله ما بها. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من طاعك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وانتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إخوتي، ثم قال رسول الله: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. الجاهلية تحت الأقدام، الجاهلية تحت النعال. كل ما كان من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا للمهاجرين، وآخر يقول: يا للأنصار، قال: دعوها فإنها جاهلية. التحزب والتنادي بالأحزاب، التحزب والتنادي على أمور لم يشرحها الإسلام ولم يشرحها الدين، هذان اسمان خيران، الأنصار والمهاجرين، سماهما الله في كتابه، ومع ذلك لما تعصب الناس لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. لما فرق المسلمون عليهما قال: دعوها فإنها جاهلية. إخوتي، كل ما كان من أمر الجاهلية، المعاصي والذنوب والخطايا جاهلية، اجعلوها تحت الجزمة، دسها بأقدامك. وهنا يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نقطة في غاية الأهمية حين يقول: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. ربا التعامل مع البنوك وأرباح البنوك والقروض من البنوك، ربا. توبوا، إن الإيداع وأخذ الأرباح كالاستقراض ودفع الأرباح سواء بسواء، كلاهما ملعون عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم في الإثم سواء. ضعوا الربا تحت أقدامكم ولا تحاربوا الله. وهنا يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين قال: فإنه أول من يعمل أول ربا أضعه ربا عمي. إخوتي، ضعوا أمور الجاهلية تحت أقدامكم ولا تتركوها تلتبس عليكم وخذوا بالأحوط في دينكم لكي تأمنوا مغبة أعمالكم. قال الله جل جلاله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله جل جلاله أن يجعل رجوعنا إليه آمنا. إخوتي، هذا يوم الحج الأكبر، يوم عرفة، يوم يغفر الله لجميع الحجيج. وكل الله ملكا بكل حاج يدفع في ظهره إذا دفع إلى مزدلفة، وهو يقول له: ادفع مغفورا لك واستقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هكذا إذا أردت أن تكون في نهاية اليوم من المغفور لهم، فابذل جهدك اليوم، دعك من اللغط واللغو والتلفونات وكثرة الكلام، وعليك بالتلبية والذكر والدعاء. ألا وإن أفضل ما قلتم في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أسأل الله أن يتقبل حجكم. إخوتي، أحسنوا الظن بالله وافرحوا بالله، سيغفر لكم، ستقبلون إن شاء الله، ستقبلون على الله. تاريخ ميلاد جديد منذ الغد، 10 محرم 1432، هذا تاريخ ميلادك الجديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم تقبل حجتنا، وثبت حجتنا. اللهم اجعلنا من المغفور لهم في هذا اليوم، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا اليوم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.